الكثيرة وفي القرآنية البركة حتى نصلي صلاة الفجر التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ محمد إسماعيل علي. الآن إلى هذه التلاوة القرآنية للقارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور. الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم الفاتحة.